قناة بناء الأجيال، تربية واعية لجيل قادم، تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، فلقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن حصار الشعب، حصار المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في الشعب، وكيف أنهم استمروا صابرين لذلك الحصار الظالم الجائر مدة تصل إلى 3 سنوات أو تزيد، وكيف أنهم انضبطوا وصبروا. فلم يعلم ولم يروي لنا التاريخ أن أحدا ممن كان محاصرا مع النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر عن الاستمرار في الحصار وسالم قريشا ورجع إليه، كما لم يروي لنا التاريخ أن أحدا ممن في الشعب حاول أن ينتقم من أي من زعماء قريش الذين كانوا سببا في تلك الوثيقة القاطعة الظالمة. ما علم أن أحد أحدث شيئا، أن أحدا أحدث شيئا لئلا تسوء سمعة المسلمين بين قبائل العرب، وليطيع القائد صلوات الله وسلامه عليه في أوامره، فإنه لم يكن مستشرفا لسفك الدماء ولا للاعتداء ولا للخصومة، ولكنه صابر وهو ذو إرادة قوية ماضية وأفق واسع صلوات الله وسلامه عليه. وعلمنا كيف انتهى الحصار بأن قريشا تلاوم زعماؤها، لأن هذا الحصار لم يجدهم نفعا، وإنما ساءت سمعتهم بين قبائل العرب، فعملوا حيلة. 5 منهم من زعمائهم اجتمعوا خارج مكة وخارج نوادي قومهم، واتفقوا على نقض الصحيفة بأن يجلسوا في نادي قومهم متفرقين، وكل يقترح نقض الصحيفة، إلى أن نجحوا في ذلك. وبعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب ظافرين منتصرين بهذا الصبر العظيم وهذه الإرادة التي لا تساويها إرادة أحد غيرهم، عند ذلك وبعد أشهر قليلة مات أبو طالب. مات السند الذي كان يسند رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أنه كان على دين قومه على الشرك، ولكنها أخذته الحمية، فنافح ودافع عن ابن أخيه وسانده. فلما توفي أبو طالب حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا. ومعروف أن الإنسان إذا كان له من يسنده ويساعده فإنه يعتبر ذلك المساند كالسيف الذي في يده يصاول به الأعداء، وهذا السيف قد نبع. وقد يعتبر من يسانده هو الجواد الذي يجاول ويطارد به الأعداء، وهذا الجواد قد كبى. مات أبو طالب. وفي نفس الوقت قيل بعد وفاته بثلاثة أيام أو أقل أو أكثر توفيت أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، تلك المرأة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم يوما: خديجة آمنت بي حين كفر الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس. ولقد روي أن جبريل أتاه صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، هذه خديجة قد جاءتك معها إناء من فيه شراب أو طعام أو ماء، و فإذا جاءتك فأخبرها بأن ربها يقرئها السلام وبشرها ويبشرها أن لها في الجنة بيتا من قصب لا صخب فيه ولا وصب. إذن فالسندان اللذان كان يسندانه صلى الله عليه وسلم أبو طالب وخديجة توفيا في عام واحد، بل في مدة متقاربة، بل في أيام متقاربة، ولذلك سمي ذلك العام عام الحزن. وعندها اشتدت أذية قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من المؤمنين، حتى رفيق دربه أبو بكر مع ما كان له بين قريش من مكانة وعزة ومنعه آذوا أبا بكر إلى درجة أنهم ضربوه إلى أن أدموا وجهه، فما عاد يعرف بأن هذا أبو بكر. وخرج أبو بكر يريد الهجرة إلى الحبشة، ومضى من مكة، أبو بكر مشى من مكة إلى برك الغماد يريد ركوب البحر واللحوق بمهاجري الحبشة، لكن ابن الدغنة أرجعه ووعده أنه سيجيره، بل وأجاره ودخل مكة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بلغ به من الحزن والشدة والضنك والأذية من قريش ما لم تبلغه من قبل، إلى درجة أن أحد السفهاء نثر على رأسه صلى الله عليه وسلم ترابا، فأخذت إحدى بناته تبعد التراب عن رأس أبيها وتبكي، فقال: لا تبكي بنيتي، فإن الله مانع أباك. وقال صلى الله عليه وسلم: ما كانت قريش لتنال مني هذا لو كان أبو طالب حيا. وفي خضم هذا الأذى الشديد المتتابع المتطاول المستمر من قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، رأى أن يذهب إلى الطائف، عله يجد من يناصره، عله يجد سندا، أي له يجد من يؤويه، عله من يجد من يقبل دعوته. فانطلق صلى الله عليه وسلم في الطريق من مكة إلى الطائف في مسافة تصل إلى أكثر من 60 ميلا، يمشي على قدميه الشريفتين ومعه مولاه زيد بن حارثة. فلما وصل الطائف أتى إلى 3 إخوة من أشراف ثقيف، وهم عبد ياليل ومسعود وحبيب، فعرض عليهم الإسلام وطلب منهم إيواءه ونصرته فخذلوا. فأما الأول فقال هو عن نفسه: يمرط أستار الكعبة، أي يمزقها إن كان الله قد بعثك نبيا، يراهن على ذلك. وأما الآخر فقال: أما وجد الله من يرسل غيرك، أما وجد الله أحدا يرسله غيرك، استهزاء. وأما الثالث فقال: والله لا أكلمك، إن كنت صادقا فيما ذكرت أنك نبي فأنت أكبر من أن أكلمك، وإن كنت كذبت على الله فلا أكلمك. فخرج فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إذن فاكتموا عني، غير أنهم لم يكتموا عنه. وخرج من صلى الله عليه وسلم من دار ذينك، من دار أولئك الثلاثة، وأتى الطائف فأقام به أياما وليالي، لم يترك شريفا من أشراف الطائف إلا كلمه وعرض عليه ما أمره الله به وطلب منهم إيواءه ونصرته وما إلى ذلك. ما ترك أحدا من كبار أهل الطائف ومن رموزهم ومن المعدودين فيهم، فكلما كلم أحدا استهزأ به وأغرى به من حوله من السفهاء، إلى درجة أنهم أغروا السفهاء يوما به صلى الله عليه وسلم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن لم يجبه أحد، فخرج يريد العودة إلى مكة، فأغروا السفهاء، وأقام السفهاء سماطين، يعني صفين من السفهاء، وأخذوا يستهزئون به ويطلقون عليه الكلام البذيء والسباب والشتائم ويرمونه بالحجارة، حتى أذلقوا قدميه وأدموا عقبيه الشريفين حتى قطر الدم من فوقنا عليه صلوات الله وسلامه عليه، حتى ألجأوه إلى بستان من بساتين الطائف فجلس في ظل كرمة في ذلك البستان، وهو وزيد بن حارثة، وأخذ يجأر إلى الله بالدعاء يقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تحل بي غضبك أو تحل بي سخطك أو تنزل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. عندها كان أصحاب ذلك البستان وهم عتبة وأخوه شيبة ابن ربيعة ينظران إليه، فتحركت له رحمتهما، فأمرا غلاما خادما لهما في البستان يقال له عداس، نصراني من نينوى من شمال العراق، أمراه بأن يأخذ قطفا من ذلك العنب ويضعه بين يديه صلى الله عليه وسلم. وسوف نكمل في الحلقة القادمة بقية قصة عودته من الطائف إلى مكة وماذا جرى له في الطريق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.